فالجمع نحمله على أمرين. قد ورد في لغة العرب أن أقل الجمع اثنان، وهو هذا في لغة العرب وارد، وإن كان المشهور أن أقل الجمع ثلاثة. فإما أن نحمل أن هذا القرآن هذه الآية نزلت بها، أو نقال ما ورد بصيغة الجمع فإنما ورد لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. ما ورد عندنا الآن في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، إنا إنما هم مجموعة نحن، هل يقول واحد عن نفسه نحن؟ وإنما يخبر الرب سبحانه وتعالى تعظيما، فهو المستحق أن يعظم سبحانه وتعالى، ويصبح القرآن نزل بلغة العرب. ولا مانع من صيغة الجمع، ولكن المقصود منها هو التثنية، فيصبح الآن نثبت لله يدان كما يليق بجلاله وعظمته. فسرها بعض طرائف البدع أن اليد بمعنى النعمة والقدرة، لكنه تفسير باطل، أولا لمخالفته للنصوص الشرعية في ظاهر الآية، الأمر الثاني مخالف لتفسير السلف، وأن هذا لم يرجع لتفسيرهم، ما جاء عن السلف. الأمر الثالث، إذا قلنا أنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا قلنا بأنها النعمة شق بنعمتين، هل ما عندنا نعمتين؟ النعم هو إن تعد نعمة الله لا تحصوها، نعم عظيمة، كيف نقول ما منعك أن تسجد؟ أو القدرة أو القوة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بقوتين أو قدرتين؟ ما يمكن أبدا. وهذا فيه مكابرة، لكن الجمع بين النصوص هو الذي يريح طالب العلم ويعمل به. ثم قال وهو السميع البصير، هي صفات ذاتية، ونعتبرها صفات ذاتية عقلية خبرية، يعني أن دل عليها العقل. جاءتنا الآن تجري بأعيننا، أليس الله سميع بصير؟ بلى. وبناء على ذلك نثبت لله سمعا وبصر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم سميع بصير، أشار النبي إلى عينه وإلى سمعه ليثبت أن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا. ونحن نثبت أن الله سميعا بصيرا، ونثبت أن لربنا عينان. وجاءت الآن نفس صفة العين كصفة اليد، وردت بصيغة الإفراد ولتثنى على عين، ووردت بصيغة الجمع هنا تجري بأعيننا، ووردت بصيغة التثنية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين. عجل الأعور ذهبت عينه، فهذا النص يدل على أننا نثبت لله عينان كما يليق بجلاله وعظمته. طيب كيف نجمع بينها؟ نحن نقول الله سبحانه وتعالى بالنصوص الإفراد يدل على الجنس، والتثنية يقول العلماء قاعدة، ما ورد بصيغة التثنية في صفات الرب، لو كتبتموها، ما ورد بصيغة التثنية في صفات الرب فإن المراد منه الحصر، يعني أن الله له عينان وله يدان سبحانه وتعالى، نثبتها لربنا سبحانه وتعالى. وما ورد بصيغة الجمع إما أن يحمل على لغة العرب أقله التثنية اثنان، الجمع اثنان، أو قال يراد بها التعظيم لله تعالى، فإن الله هو المستحق لأن يعظم سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة أخرى بعدها، قال وقال تعالى غضب الله عليهم، هذه صفة الغضب، وهي من الصفات الفعلية، صفة فعلية، الله يغضب متى شاء. نحن إذا قلنا الإنسان إذا كان عاصي لربه أليس الله يغضب عليه؟ وإذا استقام يغضب عليه ولا ينتهي؟ لا، يرحمه ويحبه. أليس الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ وجاء في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذا اتبعت محمد الله يحبك. ويعتبر الآن الغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية، ويزيد له المحبة والرضا وغيرها صفة فعلية. قلنا لكم الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، بمعنى متى شاء الله فعلها ومتى لم يشأ لم يفعلها سبحانه وتعالى. الطوائف المبتدعة قالوا الغضب لا يمكن أن نثبته لله تعالى. قلنا لهم لماذا؟ قالوا الغضب غليان دم القلب لقصد الانتقام. مثل الآن لو خرجت الآن عند الباب ثم لقيت شخص وسبيته قلت ما تفهم ولا أنت برجال ولا شيء، تجد على طول يفور الدم من قلبه، يغضب عليك ويتغير وجهه ويريد ينتقم منك. قالوا أن الغضب غليان دم القلب لقصد الانتقام فلا يمكن أن نثبته للرب. سألناهم الآن هذا الغضب غضب من؟ هذا غضب المخلوق. نحن لا نتكلم عن غضب المخلوق، وإنما نقول الله يغضب غضبا ليس كمثله شيء. مثل ما قلت السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نستطيع أن نقول ليس كمثله شيء وهو الذي يغضب ويحب، بمعنى أن غضبه ومحبته ليس كغضب المخلوق ومحبته. فنثبت هذه لله تعالى كما يليق بجلاله. مثله رضي الله عنهم ورضوا عنه هي من الصفات الفعلية للرب سبحانه وتعالى، تتعلق بالإرادة والمشيئة. ننتقل الآن إلى نسميه صفة النزول حتى أقف عليها، نصير نقف على 20 نصير. يعني الآن بعدها ينتهي البحث الصفات كلية ويبدأ بمسألة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الموت وأمور المتعلقة بأمور الغيب والميزان والحساب اشرحها نمرها سريعا. لا شيء ما أدري كيف نقول. نأخذها شوي شوي نشوف عليها. نأخذها سريعا. عندنا الآن مسألة النزول. أورد لنا يعني دليلا على ذلك قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ذكر هذا الحديث. يعتبر هذا الحديث يثبت صفة النزول وهي من الصفات الفعلية. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال في كل ليلة. الله نزل سبحانه وتعالى بالأمس وينزل هذه الليلة وينزل غدا وينزل متى شاء. لست أنا الذي جئت به، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فنقول الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. يقول بعض أهل العلم إن الأحاديث الواردة في النزول من الأحاديث المتواترة، ونثبت بها صفة النزول وأنه نزول حقيقي على ما يليق بجلال الله وعظمته. ينزل عندنا ربنا، ينزل ربنا. هنا قاعدة ذكرها العلماء أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الرب فإنه ينسب إليه سبحانه وتعالى. ينزل ربنا الآن الضمير الآن عائد على من؟ على الرب، فتلقائي ينسبه إليه فنقول الله ينزل. الآن نزول الرب في هذا الوقت، ينزل ربنا في كل ليلة متى؟ في ثلث الليل الآخر. يقول العلماء هنا من النزول في هذا الوقت قال يقرب من عباده سبحانه وتعالى، وهذا فيه نوع تمييز لهؤلاء العباد. لكن الذين على فرشهم فما يدرون ماذا عن النزول شيئا. هؤلاء ينزل الله سبحانه وتعالى وهم ركعا سجدا لله تعالى، علموا بأن ربهم قد نزل فوقفوا بين يديه يدعون ويستغفرون ويسألون، والله وعدهم بالإجابة سبحانه. هل من داعي؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وتأتي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وكلنا يحتاج إلى هذا الوقت لعلها أن تغفر شيء من السيئات والذنوب. وما يستغني الإنسان عن هذا الوقت إطلاقا. وسبحان الله، ما أجمل كلام الحسن البصري لما قيل له: ما بالنا نرى أن أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور يشع. فقال: إنهم خلوا بربهم فأكسبهم الله من نوره. نور الطاعة يضيء على الإنسان، لكن على أهل قيام الليل يظهر سبحان الله عجيب. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون له حظا ولو ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ليس شرطا كثير الساعات الطوال. ولسنا كحال السلف في قيامهم، ولا كحال نبينا صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قريبا من خمسة أجزاء في ركعة، لأنه يشعر بلذة المناجاة وأن ربه سبحانه وتعالى يرمقه ويعلم بحاله. ولهذا يباهي بهم ملائكته ويؤتيهم سؤله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة، هذه يشمل جميع ليالي العام كله، ولا نقول إنه ينزل ليلة في العام فقط، بل ظاهر اللفظ ينزل ربنا في كل ليلة. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حين يبقى ثلث الليل الآخر، الأصل في الليل أنه يبدأ من غروب الشمس، أما آخر الليل متى يبدأ؟ ينتهي. فاختلف العلماء فيه، قيل بطلوع الفجر الصادق، وقيل بطلوع الشمس، ولكن الصحيح أنه بطلوع الفجر، فإنه إذا طلع الفجر الصادق فإنه تلقاء مباشر طلع النهار، وإن كان الليل فيه نوع ظلمة. وما المقصود من ذلك؟ أننا نرتب الوقت، نبدأ ثلث الليل الآخر من غروب الشمس نحصل إلى طلوع الأذان الفجر، ثم نعلم وقت هذا الوقت لأجل أن نصلي فيه رجاء أن يحصل لنا من الخير في ذلك. بعض طوائف المبتدعة قالوا: ينزل ربنا ينزل أمره. هذا باطل. والسبب: أمر الله ينزل في كل وقت. هل أمر الله ما ينزل في ثلث الليل الآخر؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ أوامر الله تنزل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فلا نخص أمره بأنه لا ينزل إلا في ثلث الليل الآخر، بل الله أوامره تأتي في كل وقت. فإذا أراد شيئا إحياء وإماتة ووجود وعدم وصحة ومرض فإنه يكون في كل وقت، ليس في وقت واحد. هذه صفة النزول يقول العلماء تثبت صفة العلو، ولهذا من أنكر العلو ينكر النزول مباشرة، لأنها صفة متلازمة، وينكر الاستواء على العرش. فربنا ينزل والنزول من علو. إذا قلنا نزل، نزل المطر ونزل الطائر، أين يكون؟ فهم يقولون: نحن لا نثبت لله نزولا. وهذا الكلام باطل، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء. هنا معنى اعترض به وهو الذي يرد في أذهان كثيرة أيها الأحبة. بعض الناس يقول: أنتم الآن تثبتون النزول. نقول: نعم، عقيدتنا نحن نثبت أن ربنا ينزل، وعقيدتنا أن نثبت أن الله في العلو. فيقول بعضهم إذا نزل أين صفة العلو إذن؟ وأين الاستواء على العرش؟ ويلزم منه إذا نزل أن ينتقل من العرش إلى غيره. ونقول لهم أيها الأحبة اعتراضكم هذا باطل أصلا. والسبب أليس هذه الشبهة؟ نسألهم سؤال صغير، أنتم أعلم أم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إيش نقول؟ نحن أعلم من الصحابة؟ الصحابة ما وردت هذه الشبهة عندهم إطلاقا، بل لما جاءهم نص العلو ونص النزول قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نقول ربنا ينزل لأن الرسول أثبت نزوله، ونقول ربنا في العلو لأن نصوص الكتاب والسنة تثبت ذلك. ولا يلزم منه ما قلتموه إطلاقا، بل يجب علينا أن نثبت النزول ولا نتكلم عن مثل هذه الأسئلة. يقول علماء السبب لأنك إذا أثرت هذه الأسئلة شبهت الله أولا كالمخلوق. أنت تعلم بنفسك أن هذا نزل من علو إلى نزل من الدور الأعلى ولا مثلا إلى الدور الأسفل، هذا مخلوق صح؟ كيف تربط ربك والله يقول ليس كمثله شيء؟ فالله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ما يحتاج هذه الإشكالات للسلام. فإنك إذا جئت بهذه الإشكالات تصورت أولا ما للمخلوق، ثم بعد ذلك أردت أن تربطه للخالق، ثم تعترض على النصوص الشرعية. لكن نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما أجمل كلام الإمام الشافعي رحمه الله هنا حين قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تعالى، ليس على مراد أنا أؤمن بما يأتيني عن الله على ضوء ما يريد مني الله، ما أريد على ما أريد. وآل يقول كذلك آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على مراد أنا. وبهذا ينضبط الإنسان، فإذا جاءه النص يقول سمعت وأطعت ولا مجال لأدخل عقلي في هذه الأمور. هنا مسألة ذكرها العلماء أومأوا إليها إيماء سريعا، هل يلزم من النزول خلو من العرش أم لا؟ ثلاثة أقوال نقلت، قيل إنه يلزم قيل لا يلزم وقيل التوقف، والذي يظهر من الأولى التوقف في ذلك. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في الرسالة العرشية أنه لا يخلو منه العرش، لأن نصوص الاستواء محكمة ونصوص النزول محكمة، بمعنى أن هذه ثابتة وهذه ثابتة، فالواجب السمع والطاعة لما دلت عليه النصوص الشرعية. لكن نقول الأولى الإنسان ما ورد عندنا هذا ولا هذا، بل نقول الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ونقول ربنا في العلو وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ولا يلزم من نزوله أن تحيط به السماوات. أليس ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل آخر إلى السماء الدنيا؟ هل يلزم السماوات تحيط بالرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. كيف تصور أن السماوات تحيط بالرب؟ وله المثل الأعلى، فنقول سمعنا وأطعنا بنصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر لنا كذلك الأثر الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه باقي كل السنة يا جل ما نقيل، إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الثلث الأخير من الليل، فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيبه، من ذا الذي يسألني فأعطيه سؤله، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وصح ذلك لا شك أن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين وغيرهما إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ثم أورد لنا كذلك حديثا آخر، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير من الليل، فيقول من ذا الذي يدعوني إلى آخره. وصح ذلك، من ذا الذي يستكشفني الضر فأكفه الضر وأكشفه عنه. لا شك أن هذا على وجه العموم يثبت به صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا كذلك حديثا آخر، حديث أبي هريرة، إن الله تبارك وتعالى ينزل ينزل إلى السماء إلى سماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، يقول أنا الذي كل علام، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، يعني دل على أن هذا المناجاة تبقى إلى الفجر. ثم ذكر كذلك وصح ذلك وروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن مسعود، يعني يريد أن يبين أن هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا مجال لإنكار، ليس حديثا واحدا حتى تنكره، بل روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث 28 صحابيا كلهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ثابت عنه وروي بألفاظ مختلفة، يمثل له هذا العلماء بأنه مثال للمتواتر المعنوي، يعني تواتر لفظي تواتر معنوي ما دام بألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة يعني ومواضع متكررة، يدل على أنها تواتره تواترا معنويا، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر غافر، هل من سائل. قال فهذا، هذه قاعدة ذكرها جميلة جدا بعدها، يقول فهذا وما كان مثله، يعني من سائر الصفات السمعية، وما كان مثله يعني من سائر الصفات الذاتية والفعلية، قال نؤمن به، يعني يجب الإيمان به لأنه النصوص الشرعية دلت عليه، ونمره كما جاء، يضاف له ونمره كما جاء مع فهم المعنى، يعني نعرف معنى كل صفة، سمع نعرف معناه، البصر والقدم واليد وغيره نثبتها لله تعالى، قال من غير تأكيد، هذا صحيح، يعني لا نقول الله له كيفية وكذا ولا تمثيل لأنه ليس كمثله شيء، قال ولا تشبيه، فلا نشبه الرب سبحانه وتعالى بصفات خلقه، بل الله له المثل الأعلى. كلام المؤلف هنا كله رد على المشبهة، وليس هو أضاف من غير تعطيل ولا تحريف، حتى نرد على طائفة معطل نفاق الصفات، فإن نفاق الصفات يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا حي ولا قدير وليس يتكلم وليس له إرادة ولا غير الشيك والرب، هل يكون إله؟ هذا عجب. إذا قلت لكم هناك طالب مجتهد لكن لا حي ولا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر وليس له إرادة ولا قدر، وش يكون هذا؟ هل يكون هذا يكون موجود؟ لا يوجد إطلاقا. ولهذا لو أضيف التعطيل من غير تعطيل حتى يكون رد على المعطلة وعلى الطائفة المشبعة والمكيفة. يصبح وقفنا على هذا وانتهينا من باب الصفات، وإن كان قواعد الصفات طويلة جدا لم نذكر شيئا منها، نترك نقف على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا ندري أي يمكن أن يمرهم غدا إن شاء الله. يقول أقرأ لكم في رجل أشلح مزمان، يقول بعض العلماء عن الله كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل الخلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. بالنسبة للكلام الأخير الأمر سهل، لكن إشكال في الأول، كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان ولم يتغير عن مكان، هذه لفظة موهمة. نحن نقول الآن بالنسبة للمكان لا نثبت لفظ المكان لله تعالى، ولكن نقول الله في العلو. لو سئلنا أين ربك؟ قلنا ربنا فوق سماواته مستوى على عرشه عالم على خلقه. وإذا سئلنا أين الله نقول في العلو نشير. فإن جارية جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي أين الله، فأشارت في السماء، قال الرسول أعتقها فإنها مؤمنة. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، مما يدل على أن نثبت أن الله في العلو. لكن هل نثبت لله مكانا مخلوقا؟ لا، ما نثبته، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. هل السؤال عن الصفة جائز؟ ما السؤال عن المعنى جائز، لكن السؤال عن الكيفية لا يجوز. يقول هل رجع الجويني عن قوله بنفي العلو؟ الله أعلم، يعني لكن الجويني من أئمة الأشاعرة، ويمكن أن يكون رجع لكني لا أدري عنه. يقول ما حكم ما رأيته من يتكلم بعض الأئمة بحجة مخالفة لمذهب السلف؟ قلت لكم يجب أن يكون عندنا منهج الإنصاف. من طبيعة أهل السنة أن من أصاب أقررنا بصوابه، ومن أخطأ فإن كل أخطأ، مثل ما قال ابن القيم والله إنا لنحب الشيخ ولكن الحق أحب إلينا، وجاءت قول تعالى والله هو رسوله أحق أن ترضوه. وما أجمل الكلام الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ولو كان من أكبر الناس علما نقول أخطأ، لكن ليس معنى أن خطأ يعني أنني لا أقبل الحق الذي عنده ولا أقرأ ما أستفيد من علمه، بل أقول هو مخطئ وأستفيد مما لم يكن فيه نوع خطأ. يقول نرجو أن تبين لنا صلة العرش إن أمكن ذلك. بالنسبة للعرش فهو من ما يتعلق بعلوم الغيب، سأتكلم عن قواعد إن شاء الله في الغيبيات. ورد لنا شيء من صفات العرش، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالقبة، وبين من صفاته أنه فوق المخلوقات كلها، هذا مدار العرش بنصوص شرعية ما عندنا شيء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن له قوائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيصعق الناس فأكون أول ما أفيد من يفيد، فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام آخر بقائمة من قوائم العرش، هذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له قوائم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، فمدارنا في إثبات الصفات والنصوص الشرعية. فما ثبت قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول طائفة الحديث ذكر أنهم يقولون الله حاد إيش في كل شيء، فما صحتها حاد ما هو حديث، يقول إن الله حاد في كل شيء عن الحلول الاتحاد. ولهذا قال قائلهم بالعربي ينفض جبته ويقول ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله هذا كفر. وقال إن الله أصلا حال في فرعون لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، كلام صحيح، ولكن موسى ما فهم كلام فرعون، هذا كلام ولا يقول الله يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، كيف يكون موسى وهو نبي ما يفهم كلام فرعون؟ أعوذ بالله. هذا سؤال لطيف لكن في مانع له حول حقيقة ولا شيء. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكافر لكم الأمم؟ الله لكن ما في مانع، هذا ترفيه نسميه ولا لا أصل يرسم عقيدة رسل ناشفة من عرض المسائل، لكن أعتبر سؤال تنشيطي. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إلى المرأة التي تنجب، ولكن كيف نعرف أنها ولود؟ يشوف أمها كم جاءت بولد، بعض النساء ما شاء الله مباركة تجهة جاءت ب 11-13-17 ولد أنجبتهم وهي واحدة، فهنا نأخذ هذه بنتها فإنها الآن ولود هذه، وودود يعني صاحبة الخلق والتودد والأدب. نسأل الله يرزقنا وإياكم نساء ولودا ودودا. لماذا يتم شرح العقيدة بناء على الخلافات بين الفرق ولا يتم شرح يكون عصر الإيمان وأثر الإيمان عرض في شمولها ولوازمها وبساطتها؟ إذا ترى ما شرحنا لكم شيء، ما نعرضه لكم هو ما نقدمه للمبتدئين، ترى ما فصلنا كثير، ولهذا كلها أمرتها سريع. لو جئنا في هذا الاستواء على الأرض يحتاج إلى درس وحده، والرؤية تحتاج إلى درسين، والنزول كذلك يحتاج إلى درس، ما نستطيع. لكن أنا عرضتها لكم سريعة جدا، ما كنت أتوقع أن نمرها كلها سريعة. وفي ضمن يعني عرض لا أذكر يعني أثر العقيدة وغيرها تمر عرضية. هل من أقسام الصفات صفات ذاتية ذاتية فعلية؟ من العلماء من قسمه وذكروا أن صفة الكلام منها كذلك. يقول لما يعني يقول لماذا لا تعيد تحقيق الكتاب الذي بين يديك حتى لا نكون لا نكون ممن يقعون بدون علم لديهم إسقاط العقيدة؟ لعل الله يسر، يعني ما دام شرحنا لعل الله يسر شرحا مبسطا له لهذا الكتاب ولغيره، يعني فيه شرح السنة البربهاري بدأنا نشتغل فيه وفيه كذلك بعض الشروح، لعل الله يسر. بس الوقت علمنا أن القدر طائف والقدر المعتزلة فالجبرية من أي طائف؟ لا، القدرية والمعتزلة شيء واحد باعتبار جهة القدر، المعتزلة والقدرية الجبرية طائفتان متناقضتان طرفي نقيض، حيث تقول الله هو الذي خلق أفعال العباد ما للعباد تصرف أبدا، والأخرى تقول لا المخلوق هو الذي فعل أو تصرف لوحده. يقول من أي طائفة يكونون الشيعة؟ ها طائفة لوحدها، تلك أمة قد خلت وهي مرتبطة بطائفة، وهم معتزلة في باب الأسماء والصفات في هذا. يقول ما قولك في الذي يثني عليهم؟ وصيتي لمن يثني عليهم أن يقرأوا كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وأن يقرأوا كتاب كذلك بطلان عقائد الشيعة أظن عبد الستار كونسوي، وأن يقرأوا كتاب كذلك ماذا يجب علينا أن نعرف عن الاثني عشرية، عن الشيعة الاثني عشرية للشيخ عبد العزيز الحمدان أو أحمد الحمدان، رسالة جميلة جدا حتى يعرف الإنسان يعني هؤلاء يثنى عليهم أو لا يحكم الإنسان بنفسه. ما تحديد الوقت لجول رب مثلا في هذه الليلة تقريبا؟ الحمد لله قلت لكم بداية الأول وطلوع الفجر التقاوي موجود، يستطيع الإنسان أن يقسم هذا الأمر. فيه أجيب على سؤالين. ذكر هذا السؤال وذكر هما إليها يعني عدد، نحن نعلم أن ثلث الليل يتنقل، فقد يرد السؤال يقول طيب إذا كان ثلث الليل يتنقل بين الكرة الأرضية وهي كرة، إذا تلقائي الله نازل كل وقت. نقول هذا شبهة باطلة ما صحيح. أنت لما قلت هذا الكلام شبهت ربك بالمخلوق واضح، ثم جئت به إلى الخالق، فنقول له الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. أخبرنا الرسول نقول سمعنا وأطعنا، ما في حاجة ندخل عقلي في هذا الأمر. يقول ما معنى الآية ما كذب الفؤاد وما رأى ولقد رآه نزلة أخرى؟ هذه في جبريل عليه الصلاة والسلام، إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين كما خلقه الله تعالى، مرة في السماء عند سدرة المنتهى، ومرة لما كان في بطن الوادي نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر أن لم أشعر لا أنا بقارن تعالى ثم رآه، قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بطن الوادي قال فإذا أنا بالذي كان يأتي في الغار له 600 جناح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه هيبة وخوفا من عظم خلقه، إلى 600 جناح الجناح الواحد يسد ما بين الخافقين، فجثى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع جبريل على هيئة إنسان وضم النبي وهدأ من روعه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نقف على هذا ويكون أجبنا على أغلب الأسئلة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من مبحث الأسماء والصفات أراد أن يبين لنا عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن ثمة طائفتين ظلت في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فطائفة الرافضة التي تسمى في هذا الزمن بالشيعة، والصحيح تسميتها بأنها رافضة أو الروافض، الذين يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، ولم يبق على الإسلام منهم إلا قليل فيما يعتقدون، ولا يرون إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عداهم فليس له منازل علم، وقولهم هذا باطل لا شك فيه. ويقابل هؤلاء طائفة النواصب الذين يتعرضون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقول كذلك من الطوائف الخوارج الذين استحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل هذه الطوائف طوائف ضلال. وأهل السنة يتميزون بمنهجهم، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أول ما بدأ بأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقبل الحديث عن كلام المؤلف يحسن أن نذكر هنا ثمة مقدمات تتعلق بالصحابة لتصبح قاعدة لنا فيما سنقرأه من كلام المؤلف. أولا تعريف الصحابي، لأننا نتكلم عن الصحابة، فالصحابي مأخوذ من الصاحب، والصاحب مشتق من الصحبة، والمقصود بها الملازمة، ولذلك يقال فلان صاحب لفلان، يعني يلازمه دائما يذهب معه ويأتي. والصاحب في عرف الناس دائما هو من طالت صحبته وكثرت ملازمته، يسمى هذا صاحب فلان. أما بالنسبة للصحابي في تعريفه في الاصطلاح، فقد عرفه عدد من العلماء بتعاريف متعددة. الإمام البخاري رحمه الله يقول في تعريف الصحابي: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين. والإمام أحمد رحمه الله يعرف الصحابي فيقول: من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فإنه يسمى صحابي. وابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمة العلوم في مصطلح الحديث، مقدمته في مصطلح الحديث يقول، يعني اختلف أهل العلم يعني من المقصود بالصحابي، ويقول: ولكن من طريقة أهل الحديث أنه كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وهذا يعطينا أيها الأحبة شرف الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو رآه مرة واحدة يعتبر صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. يقول العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث: رأى النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم يثبت. واكتفى العراقي بمجرد الرؤية ولو لحظة واحدة وهو الصحيح، ولا حاجة لطول الصحبة. لكن أرجح التعريف هو ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بأنه نعرفه: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح، لأن وجد بنا من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لما توفي الرسول بعضهم ارتد فجاهدهم الصحابة فرجعوا وأسلموا، فيقول: هؤلاء يسمون الصحابة ولو أنهم حدث لهم ما حدث من الردة. وهذا هو أصح هذه التعاريف في قضية الصحابة. يجب أن نعلم قاعدة تتعلق بالصحابة، وقد ذكرها أئمة الإسلام كلهم كابن الصلاح والخطيب البغدادي وابن حزم والسيوطي وابن عبد البر، يعني عدد من أئمة الإسلام قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم خصيصة يتميزون بها، وهي أنه لا يسأل عن عدالتهم، ما يسأل عن عدالتهم بخلاف من بعدهم، فكل شخص نبحث عن عدالته. أما الصحابة فكلهم عدول، وهذا تزكية عظيمة لهم. ولهذا نقل ابن الصلاح قائلا: وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة على أنهم معدلين بنصوص الكتاب والسنة، دل على أنهم كلهم عدول. وابن حزم يقول فيهم: وكل الصحابة فاضل، كلهم عدول وفاضل من أهل الجنة. ونقول: إذا لم يدخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جنات عدن فلن يدخل، والله قد شرفهم بصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كلهم. ويقصد، يقول السيوطي في تفسير قضية العدالة: ليست المقصود بها أنهم لا يقع منهم الذنوب، يقع منهم الذنوب، وهذا من سنة الله أنه لا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما المقصود أنهم لا يمكن أن نتهمهم بالكذب في الشرع وفيما ينقلونه. وبناء على ذلك تقبل رواية الصحابة جميعا فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقلونه من الشرع. بالنسبة لفضائل الصحابة، وفي الحقيقة فضائلهم لسنا بصدد حصرها إطلاقا، ونجد يعني إذا أراد الإنسان يأخذ مبحث عن الصحابة فأجمله شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية، وبسط الكلام على الصحابة رضي الله عنهم ابن عبد البر في مقدمة كتابه العظيم الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، وذكرها عن أئمة الحديث على وجه العموم، يعني كلهم ذكروا ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فضائلهم شتى. فمنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. ثم يقول: فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وتعلمون الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما أن خالد بن الوليد حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وكلهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حدث بينهم خلاف. ولما حدث بينهم شيء من الخلاف، خالد بن الوليد رفع صوته على عبد الرحمن بن عوف، وكان في سلب قتيل. فذهب عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف من السابقين في الإسلام، ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد خالد بن الوليد. فجيء بخالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لخالد: لا تسب أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إذا كان هذا الخطاب لمن؟ لخالد بن الوليد الذي هو سيف من سيوف الله، وله قدم سبق في الإسلام، يقال له: لا تسب عبد الرحمن بن عوف، فإن أحدكم، يعني فإنك يا خالد لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد الصحابي ولا نصفه، فكيف بنا نحن الذين جئنا من بعد. ويقول كلاما جميلا شيخ الإسلام تيمية، معطيا الصحابة سياجا منيعا، أنه لا يجوز لنا أن نتعرضهم بشيء، ولا أن نلمزهم، ولا أن نسخر بهم، ولا أن نتحدث عما شجر بينهم، ولا أن نخطئهم رضي الله عنهم وأرضاهم بناء على قضية التخطئة، على أن هؤلاء أصحاب باطل وهؤلاء أصحاب حق، حتى يعلم الناس أن الصحابة منازلهم عليا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حديث لا تسبوا أصحابي، قال: ونحن نعلم أنه على مر التاريخ لم يوجد من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. هل يوجد أحد أنفق في سبيله مثل أحد؟ نحن يقول: لا يوجد إطلاقا. قال: ولكننا نعلم يقينا أن الصحابة أنفقوا مدا ومدين لا محالة. إذن لن يصل أحد ليكون كمنازل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي اصطفاء رباني، اختارهم الله على سائر الخلائق، لم يخترنا نحن أن نكون من الصحابة، ولعلنا لسنا أهلا أن نكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى معنا ما نسميه وبيص الحب. الرجل يكون يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي: أنت مع من أحبب. فإياك إياك أن تجد في قلبك على صحابي غلا، أو أن تتعرض لصحابي بسب أو شتم أو قدح أو استنقاص أو غيره. وهذا فضل الله. وما أجمل كلام ابن مسعود كما في عند البيهقي: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للنبوة. ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم لصحبة هذا النبي الكريم، فجمع الله الطيب مع الطيب. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبناء على ذلك، ماذا يجب علينا تجاه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أولا، يجب علينا محبتهم، وهذا الحب لأن محبتهم من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد قال: فمن أحبهم فبحبي أحبهم. إذا كنت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم فأحب أصحابه، فإنك إذا رأيت صاحب شخص عزيز عليه وعلمت أن هذا ابنه أو قريبه أو شخصا يعزه، فإني أعزه بمعزة صاحبي. نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا له من الحب العظيم الذي نسأل الله أن يدخلنا به جنات عدن، وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نحبهم حبا عظيما، ونسأل الله بحبهم أن نجتمع معهم في جنات عدن. ويجب علينا تجاه كذلك أن نترضى عنهم. وكيف لا نترضى عنهم؟ والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن نثبت نحن أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، ولذلك جاءت: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي أصحاب بئر معونة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا جاء من الحديث عنهم؟ لما نزل قرآنا سألوا ربهم أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فمن يرضى عنه رب السماوات والأرض؟ نحن نقول لا نرضى عنه، هذا الكلام باطل. ويجب علينا ثالثا أن نستغفر لهم. والله أثنى على عباده وأوليائه بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من أسبق الناس إيمانا؟ نقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبقونا بالإيمان، ولا أحد سبق إطلاقا، فهم سبقون لاتباع محمد، وسبقون في الإنفاق، وسبقون في الجهاد في سبيل الله، وسبقون في تعليم الناس العلم، وسبقون في كل جانب، نجد لهم قصر السبق في كل شيء. وإذا سئلنا من أكمل الناس إيمانا وتقوى وصلاحا نقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب أن الرافضة ما يجلسون مجلسا إلا ويسبونهم ويلعنونهم. ولهذا في كل درس أو محاضرة يلقونها يقولون، يختمونها بقولهم: ألا لعنة الله على الظالمين. يقصدون أبا بكر وعمر وعثمان بأنهم ظلموا عليا فأخذوا الخلافة منه، ويلعنونهم في كل لقاء واجتماع. وأخبرت الصديقة رضي الله عنها وأرضاها عن هؤلاء وأنهم وجدوا أقواما يتعرضون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: عجبا لهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. ألم نؤمر والذين جاءوا من بعد نقول ربنا اغفر لنا والإخوان؟ أمرنا بالاستغفار ليس السب. ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها: إن الله أراد أن لا يقطعهم من الأجور بعد موتهم، فكل من سبهم يصلهم من الحسنات والأجور. فأجر الله طوائف تستمر أجور الصحابة فما تنقطع بسبب من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرف، فليستحله قبل أن لا يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات أو السيئات. وبناء على ذلك فإن نجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم المرجع للأجيال إلى قيام الساعة في كل شيء. هم المرجع لنا في العقيدة، والمرجع لنا في العبادة، والمرجع لنا في كذلك الدعوة، والمرجع لنا في الجهاد وفي الأخلاق وفي كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فراق الأمم وأمته أنها ستفترق، قالت: كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لأنهم هم القاعدة للأمة إلى قيام الساعة، لا فرق بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل قد ورد حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من حديث سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أو يغزو فئام من الناس فيقول، يأتون إلى حصن من الحصون فيقول أهل الحصن: هل فيكم من صحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نعم ماذا تكون النتيجة؟ يفتح لهم الحصن. وما فتحوا الحصن إلا لعلمهم بأن الصحابة هم القدوة، وأنهم لن يظلموا بين أيديهم، وأنهم أهل لأن يتبعوا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ويغزو فئام من الناس فيقول أهل الحصن: هل فيكم من صحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني بمعنى من تربى على يد الصحابة. ثم يقول: نعم، فيفتح لهم الحصن. وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونحن لماذا نؤمر بقضية الترضي والترحم والاستغفار لهؤلاء؟ لأمور متعددة. أولها أنهم خير القرون على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. بعد الأنبياء والرسل خير القرون كلهم من؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يوجد أحد أكمل منهم بوجه من الوجوه. الثاني السبب أنهم هم الواسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأمم إلى قيام الساعة. وإذا سألنا سؤالا صغيرا، كيف وصلتنا الصلاة والصيام والحج، وكيف وصلتنا العقيدة والإيمان إلا من الصحابة؟ من الذي نقلها؟ هل نحن بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها نقلها لنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ والعجب من الرافضة حين يفعلون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فإنهم يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد جميع الصحابة إلا ستة فقط، كلهم مرتدون. أبو بكر مرتد، وعمر مرتد، وعثمان مرتد، ولم يبقى أحد، الزبير وغيره، كل هؤلاء قد ارتدوا عن الإسلام. طيب ومن من أين نأخذ ديننا إذا كان هؤلاء هم المرتدون؟ هل نأخذ ديننا ممن ارتد؟ ولهذا يقول أهل العلم إنهم أرادوا القدح في الشرع فلم يستطيعوا أن يقولوا القرآن كذا والسنة باطلة، لكنهم قدحوا في نقلته. من الذي نقل لنا القرآن والسنة؟ صحابة. فإذا قدح في النقل توصلوا به إلى القدح في الدين، لكنهم لا يستطيعون أن يقدحوا في الدين مباشرة. ولو قدحوا في الدين مباشرة عرف الناس زيفهم وباطلهم، وأنه لا يقبل منهم إطلاقا هذا الكلام. الأمر الثالث تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترحم عليهم، ما كان على أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الفتوح الواسعة وما قدموه في خدمة هذا الدين. إذا نظرت إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تجد عجبا فيهم، وسبحان الله حين تقرأ في تراجم الصحابة تجد كلهم قد قتل في سبيل الله وهم كبار. ما منعهم كبر السن أن يقدموا أنفسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله تعالى؟ خرجوا للجهاد يغزون، فآتاهم الله على قدر نياتهم. ونجد عمر يقتل، وعثمان يقتل، ونجد الزبير، ونجد طلحة بن عبيد الله، وغيرها أصحاب كثير كلهم رضي الله عنهم سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما فتحت الأمصار التي تحيط بنا إلا على دمائهم. خرجوا تركوا الأهل والأموال والديار وغيرها. وما أجمل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما خرج في فتح القسطنطينية وكان كبير السن، وقيل له إنك كبير ما تستطيع، قال إن الله لم يعذر، انفروا خفافا وثقالا. ثم قال الجيش الذي معه إذا بدأت المعركة فاحملوني وأدخلوني في وسط العدو، ويقتل في تلك المواضع رضي الله عنه مع أنه كبير السن. وما قال نحن نجلس وننام ونجلس لبيوتنا وأهلنا أبدا، لعلمهم أن إعلاء كلمة الله في الأرض هي أعظم من الحياة الدنيا. وما أجمل تفسيره لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب والله إنها لنزلت فينا نحن، فإنه دخل في القتال ورجع وقال لنقل عن الزبير رضي الله عنه، الزبير بن عوام من أشجع الناس، ولما جاء في إحدى الغزوات قيل له رضي الله عنه ألا تكون قائدا لنا؟ قال ما تستطيعون أن أكون قائدا لكم ولا تصبرون. قالوا وما ذاك؟ قال أريكم. العدو أمامه ويدخل بسيفه يقاتل الأعداء ثم يرجع مرة أخرى، ويدخل ويرجع، وما رجع إلا بطعنات عديدة، عشرات الطعنات. قال تقدرون؟ قال والله ما نقدر كمثلك أبدا. رضي الله عنه وارضاه. وقيل ان بعضهم قد قال فيه ان هذا قد القى بيده الى التهلكة حيث دخل وحده، فقال ابو ايوب ليس ذاك، انما نزلت فينا نحن لما فتحنا الامصار جلسنا قلنا الان جاهدنا وارتفعت رايه الاسلام ودخل الناس بدين الله افواجا، وقد تركنا لم نبني لنا ضياع ولا قصور ولا اشترينا مزارع، لو جلسنا نصلح امورنا ودنيانا، فقد كان شبابنا في الجهاد. قالت فانزل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قالوا ان التهلكه الاخلاص الى الدنيا، يعني ان الاخلاص الى الدنيا والمتاع هو التهلكه، ليس الجهاد في سبيله التهلكه، بل هذا هو الذي يرفع به رايه الاسلام ويكون له من الخير. كذلك نجد من فضلهم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين نشروا لنا فضائل الاسلام كلها، فنسبوا لنا الصدق والاخلاق والنصح والدعوه والامر بالمعروف، ترجموه الصحابه سلوكا عمليا رضي الله عنهم وارضاهم، وكانت حركاتهم ابلغ في الناس من كلامهم الذي يلقونه الى الناس، وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الصحابه ليسوا على درجه واحده في الفضل، بل فضائلهم شتى. واذا سئلنا فان نقول افضل الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل ونقول بعد الانبياء والرسل، بل افضل اتباع الانبياء والرسل هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واذا جئنا بالتدرج فافضل الناس الاربعه خلفاؤه من بعده، ونحن نعلمهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال العلماء بعدهم العشره المبشر بجنات عدن، حيث شهد لهم الرسول بالجنات، وهذا فضل عظيم جدا يؤتيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما اسعد المرء حين يقول فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم انت من اهل الجنه، هذه شهاده لا يوازيها شيء ابدا، فتصبح الدنيا لا تساوي شيئا، فلما يريد ان يبقى في الدنيا بعد جنه عرضها السماوات والارض؟ بمعنى ان الانسان لا يخلد الى الدنيا ولا ينظر اليها شيئا ابدا، بل كما قال الصحابي رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعركه قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، قال يا رسول الله عرضها السماوات والارض؟ قال نعم. فانطلق ليدخل وهو يقول بخم بخم، يعني ربح من قام لتلك الجنه. قال له الرسول ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله والله اني لارجو ان اكون من اهل هذه الجنه. قال له الرسول انت من اهلها، فما جلس في الدنيا، دخل ليقاتل فقتل، ودخل جنه عرضها السماوات والارض. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول العلماء ان من انفق من قبل الفتح، يعني من قبل صلح الحديبيه، فانه اعظم ممن انفق بعد صلح الحديبيه. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. ثم يقول العلماء كذلك والمهاجرون يقدمون على الأنصار، والسبب لأن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم هجروا ديارهم وتركوا أولادهم وتركوا أموالهم وراءهم، وجاءوا إلى أرض غربة لا يدرون أيجدون مسكنا أم لا، أمرهم ربهم فاستجابوا، أمروا بالهجرة فخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأهليهم مباشرة وأراضيهم وقبائلهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وصل إلى أراضي غريب لا يدري ما يكونه، أيجد مسكنا أم لا، أيجد من يؤويه أم لا، أيجد عملا أم لا، ولكن لما علم الله صدقهم فتح الله قلوب الأنصار ففتحوا بيوتهم وأموالهم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا جاء دليل على ذلك قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بدأ بالمهاجرين قبل الأنصار، وفي قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بدأ بالمهاجرين لما لهم من الفضل العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يقول العلماء ومن أفضل الصحابة أهل بدر، وذلك لما قدموه من الأعمال الصالحة رضي الله عنهم وأرضاهم. خرجوا يريدون الغنائم، وما كان في ذهنهم الجهاد ولا القتال في سبيل الله، ولكن الله من عليهم بهذا النصر العظيم في يوم بدر، وجاءتهم البشرى الكبرى من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مغفرة من رب السماوات والأرض، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول العلماء مفهوم هذا الحديث أن الصحابة لو وقع منهم كبائر فإن الله يغفرها لهم بسبب تلك أو بسبب هذا العمل الصالح العظيم، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال العلماء كذلك إن هذه الآية هذا القول يفهم منه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لن يرتد أحد من أهل بدر أبدا، لأن الله قد غفر لهم ولن يقعوا في الكفر والشرك إطلاقا. وكانوا 310 فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ونعجب من الرافضة كيف يكفرون هؤلاء ويرون أنهم من أهل النار وهم الذين سيدخلون جنات عدن. نبينا يذكر بأنهم من أهل الجنة ويشهد لهم النبي بالمغفرة، وكأن النار بأيديهم يدخلون من شاء ويخرجون من شاء، هذا من جهلهم. ثم يقول العلماء وبعدهم أهل بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. بيعة عظيمة جدا لإعلاء كلمة الله على أن يجاهدوا مع نبيهم حتى لا يبقى منهم أحد، وهذا فضل الله، يد الله فوق أيديهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان عددهم 1400 صحابي، يقول النبي لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كناية عن ماذا؟ براءتهم من النار، وأنها النار حرمها الله على هذه الأجساد. والسبب ألأنها جمعت دينارا ودرهما، أم لأنها بنت قصورا وأخلدت إلى الأرض؟ لا والله، إنما خرجت لإعلاء كلمة الله تعالى، فلما قدموا أنفسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله وبايعوا نبيهم على أن يدافعوا عن دينهم بكل ما يملكون، حرم الله تلك الأجساد على نار جهنم. 1400 صحابي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، في مسألة خير الصحابة بعد أو أفضل الصحابة بعد نبيها، اختلف العلماء في أفضل الصحابة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر حتى نقل عن بعض السلف رحمه الله تعالى على 4 أقوال. القول الأول وهو الراجح الذي ذكره المؤلف رحمه الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل والدرجات، وهذا يكاد يكون عليه قول جماهير أهل السنة. القول الثاني أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السقوط. القول الثالث أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والقول الرابع أن أفضل الناس أبو بكر وعمر ويسكت عن الباقي فلا يتكلم عليه، لكن قد قلنا إن الراجح هو ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس بعدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا يحتاج إلى تأمل في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورفعه إلى النبي لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كذلك قال لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة يا أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا وعمر مشيرا وعثمان سندا وأنت يا علي ظهيرا، فهؤلاء الأربعة خلائف نبوتي وحجتي على أمتي، لا يحبهم إلا مؤمن تقي ولا يبغضهم إلا منافق شقي. هذا الحديث ظاهره أنه لم يصح، ونحن يكفينا ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم الأربعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فنأخذ بهذه الأحاديث الصحة ولا نحتاج أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أن التفصيل يقول لو كان على طريق القرابة لكان عباس وحمزة عما النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالفضل، لأن العم أقرب من ابن العم. كان يريد المؤلف أن يرد على الرافضة، فهنا السؤال أيهما أقرب إليك عمك أو ابن عمك؟ عمك أقرب. فكان يقول أيها الروافض غريب أمركم، تعظمون علي وتنسون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأعمام علي وهم حمزة والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا محبتهم، ومن فضل الله الذي آتاهم أننا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون من باب أولى، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في المراد بالآل. قيل آل النبي هم أتباعه، ولهذا ورد آل النبي هم أتباعه وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، يعني أنه أتباع على الإطلاق. وقيل هم الذين يمنعون من الزكاة، وقيل هم الذين يمنعون من الزكاة وأزواجه صلى الله عليه وسلم، وقيل هم قرابته على وجه العموم. لكن يجب أن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته وأزواجه، ويجب علينا أن نحبهم، وحبهم إيمان واجب على كل مسلم، إلا إذا كفروا فلا يحبون. فعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب لا نحبه أبدا، والله قد أنزل في قرآن يتلى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نحبه بوجه من الوجوه إطلاقا. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النبي فيهم بهم كما في حديث غدير خن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله وأهل بيته، أذكركم الله وأهل بيته، يعني احفظوا لهم منزلتهم. وما أعظم الحديث الذي الصحيح لما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد جفوة من قريش، يعني قريش كانوا يجرؤون عليه ويتكلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن، يعني كلنا لا يؤمن حتى يحبكم لقرابتي ومحبتي. فنحن نحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحب قرابته، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب قرابته، فنحن نحبهم، بل أمرنا أن نحبهم وأن ندعو لهم في كل صلاة. والصحيح أن زوجاته هم من آله، لما ثبت في الصحيح في سيرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد ورد عندنا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، جاءت الآن اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، دل على أن الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آله. لكن إذا سئلنا هل يدخلن في من يمنعن من الزكاة نقول لا، إنما يمنع من الزكاة قرابته صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وأن العشرة في الجنة. ونقول نحن في واقع إلى الله المشتكى من حالنا. كثير من أبناء المسلمين بل من عامة الناس لا يعرفون أسماء العشرة المبشرين بالجنة، لكنهم يعرفون عن أهل الزمر والطرب والفن والرياضة أسماء ربما عشرات وليس عشرات، ويعرفون عن سيرهم وأخبارهم ما لا يعرفونه عن أهل جنات عدن التي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهم الأربعة الخلفاء. ونظم بعضهم بيتا من الشعر في إكمال الستة تكتبونه: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. دل على أجلهم ستة مع الأربعة الخلفاء الأربعة، يكونون هنا هم العشرة المبشرون بجنات عدن رضي الله عنهم أرضاه. والوقت ضيق، وإلا كان المولى أن يعرج على شيء من تراجمهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولو شيئا يسيرا نستفيد منه. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وفضائل هذه فضائل أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثابتة حتى عن علي بن أبي طالب. فإن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب سأل أباه علي سأل أباه قائلا أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنهم أرضاه. وما أعظم أثر الذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال: كنا نخير بين الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذكر هذا الشيء في زمن الرسول فنقول، أي يعني أن أفضل الأمة أبو بكر وعمر ثم عثمان، وما كان يعترض علينا في هذا التفضيل شيئا. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يجب أن نعلم مسألة في مسألة الخلافة خلفاء الراشدين الأربعة، أن من طعن في خلافة واحد منهم بأن قال أبو بكر لا يستحق أو عمر لا يستحق، قالوا العلماء يقول شيخ الإسلام فهو أضل من ثمار أهله. وهذه الكلمة قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من طعن، والسبب قالوا لأن الحمار أبلد الحيوانات كلها فلا يفهم كثير، فكأن الذي يطعن في هؤلاء في خلافتهم لا مهما أوتي من الآية ما يستفيد شيئا. فمن قال أنه لا يستحق الخلافة أو أنه أحق من غيره فلا شك بأنه الضال عن منهج أهل السنة والجماعة. ومن قال كما قال الصحابة فقد أزرع على المهاجرين والأنصار. ألم يرضى الصحابة جميعا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل اعترضوا عليهم؟ اعترضوا رضي الله عنهم أرضاهم. فمن طعن في خلافتهم كأنه يقول كل الصحابة لا يفهمون وأنهم لم يعرفوا الحق، فكيف يرضون بخلافة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكرنا مسألة وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الصحابة، ووصفه بخال المؤمنين من باب إعطائه الحماية. أنت إذا جئت قلت يا أخوان هذا خالي، ألست تفتخر به؟ وكونه خال المؤمنين من أين؟ أخته أم حبيبة، وأم حبيبة أم المؤمنين، فيصبح هو خالا للمؤمنين. ما أمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كما ذكر الله في كتابه. وهنا هذا الوصف يعني كونه خال المؤمنين ليس خاصا به، فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخوانه يسمون لكنه أراد المؤلف أن يعطي معاوية حصانة ألا نجرأ عليه بلسانه وألا نتعرض له بشيء. وذكر شيئا من فضائله أنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة الإرداف لم يكن خاصا به، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة، أردف أسامة وأردف الفضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وغيرهم، لكن يعطي أن له منزلة. وكذلك ذكر لنا أنه كاتب الوحي وأمين الله، أمين الله على وحيه، وإن كان بعض العلماء يقول فيها بعض الضعف، يعني أنه لم يكتب كثير من الوحي ولم يتميز به، لكن لعله كتب شيئا ولو يسيرا. وكذلك قال شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الشهادة له بالجنة لم يثبت في حديث صحيح، ولكن كفاه شرف الصحبة رضي الله عنه وأرضاه، والصحبة فضلها عظيم لا يواجه شيء أبدا. قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، مقصود بها الرضا عن الصحابة على وجه العموم، وأن الصحابة رضي الله عنهم مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. معاوية بن أبي سفيان تعلمون ما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه خرج مطالبا بجني عثمان. والواجب علينا كما سيذكر المؤلف تجاه ما شجر من الصحابة الإمساك كما سنبينه ويبينه المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا سئلنا الحق مع من، نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المصيب للحق، ومعاوية اجتهد ولكنه أخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. لكن ليس معناه أنه أخطأ معاوية أن نتعرض ونسبه ونتكلم عليه وأن نلوك عرضه، لا، فإن هذا لا يجوز لنا إطلاقا. فإذا كان لا يجوز لك أن تغتاب أحدا من المسلمين أو أن تتعرض له بسوء، فكيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر لنا بعد ذلك وأن يزيد بن معاوية رحمه الله إمام ابن إمام، كونه ولي وخليفة هذا لا نشك فيه. وإن كان يزيد بن معاوية قد حصل منه ما حصل يوم الحرة من القتل وغيره، لكن في بعضها مبالغة، ولهذا قال أظنه إن لم أهم شيخ الإسلام له رسالة لكن ما أمكنني أن أحضر فيها، هي حين سئل عن أو راجعها حين سئل عن يزيد المعاوية كأن مجمل كلامه أننا لا نسبه ولا ننجح، نمسك عنه نتركه. ولكن المؤلف رحمه الله لعله أخذ يعني يثني عليه بعض الشيء، يعني نقل عنه العلم وجاهد في سبيل الله، وهذا يعني فضائل في الجملة، وأنه بريء مما طعنوا فيه الروافض من شأن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وغير ذلك. قال ومبعوث ومهجور طاعن فيه، هو جاء به يعني هو أكثر يعني ما نقيم عليه لما أذي برأس الحسين إليه، فكان رضي الله عنه وأرضاه الحسين قتل ظلما وهو سيد شباب أهل الجنة، ولما جاء برأس الحسين قالوا إنه أخذ عود فأدخله في فم الحسين وقال قبح الله هذا اليوم. فكان موجود أحد من الصحابة قال رادا عليه، يعني رادا على يزيد، والله لقد رأيت رسول الله يقبل هذا الكلام، يعني كلاه عن أنا ما يجوز لك أن تقول هذا الكلام، رسول الله كان يقبل هاتين الشهادتين كيف تقول هذا الكلام؟ حماية له، ولا شك أن قتل مصيبة على المسلمين كلهم رضي الله عنه وأرضاه، لكن نقول ما حدث بين هؤلاء الواجب الإمساك، وحقهم علينا أن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، وإن حدث ما حدث مما حدث بينهم من مسائل الخلاف كلها. ولهذا قال المؤلف والكف عما شجر ما بين الصحابة، ويجب علينا نشر محاسنهم والكف عما شجر عما جرى بينهم. هنا نتنبه على مثلا قد نص أهل أئمة أهل السنة أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ ما كتب عن الصحابة في مسائل الخلاف ولا أن ينشره، بل قالوا نقل عن كتاب وغيره أنه لا يجلس في المجلس الذي يتحدث فيه عنهم، لا يكون نجلس ونتحدث عن ما سجر بين الصحابة. قالوا لا يجوز لك أن تجلس، قالوا لأن الإنسان ربما يخرج وفي قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت الفتنة، قال ما أرانا إلا حين نشاهد هذا القتال إلا أن نرى أن أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، هم شهود لهم بالجنات مع أن بعضهم يقتل بعضا، لكن كلامي عليهم أنا وحمل ما في نفسي شيئا عليهم أنا ما زدت في نفسي إطلاقا. ثم أنت حجيجك يوم القيامة الصحابي، فمن ينجيك بين يدي الله؟ طيب عقيدتنا الإمساك عما شجر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض، ونذكر كذلك ولا نسمع أشرفة يتحدث فيها عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. وما أجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إنما نقل بين الصحابة من ما وقع بين الصحابة لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام، بعضهم قال إلا أربعة. القسم الأول قالوا ما هو كذب محض لم يقع من الصحابة أطلاقا، يعني بالنسبة لما وقع من الصحابة من التقصير والمعاصي وغيره وغيره، يقول بعض كذب محض. ومن أمثلته الغرائب ما نقله الرافضة في كتبهم، فماذا كان يقول؟ تعلمون سورة التحريم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر لحفصة قائلا لها إن الخليفة بعدي أبو بكر، علي بن أبي طالب، إن الخليفة بعدي علي بن أبي طالب، واضح؟ وأسر إليها أن لا تخبر أحدا. قالوا فأعلمت حفصة عائشة بالسر، وأعلمت عائشة أباها، وحفصة أعلمت أباها عمر بن الخطاب. مش كانت النتيجة؟ قالوا فتآمر عمر وأبو بكر على قتل علي بن أبي طالب، قالوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وضع سنة. قال فنزل الوحي يفضحهم، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث. قالوا فأنزل الله في أبي بكر وعمر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا غريب، هذا كذب محض ولا يصدقه عقل أبدا. ومثله العكس، النواصب جاءوا بآثار كلها كذب وباطلة، هذا القسم الأول. القسم الثاني قالوا ما له أصل، يعني له صحة ولكن زيد فيه ونقص، يعني جاء الناس بزيادات. قالوا القسم الثالث وهو ما كان صحيحا ولكن يجب أن نحملهم على أنهم معذورون، اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، فهم مأجورون لا محالة، لكن كلامي فيهم أنا مأجور لا محالة. فحرم ما حدث منهم مأجور 100%، لأنه ما عمل هذا الشيء إلا عن اجتهاد. أما أنا إذا عملته فإني أو تكلمت فيهم أو تعرضت لهم فإني مأجور لا محالة. هذا يجب على الإنسان أن يمسك عن كل ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم. ذكر القسم الرابع هو ما وقع من الصحابة من المعاصي، والصحابة رضي الله عنهم لا نزكيهم ولا نعصمهم، يعني بمعنى نقول لا نقول إنهم معصومون من الخطأ، فهم يقع منهم شيء من المعاصي رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن ما وقع منهم أمره عجيب. ونبدأ على معنى اللطيف رضي الله عنهم وأرضاهم، وما أحوجنا إلى دراسة الصحابة ومعرفة سيرهم وأخبارهم ونقلها للناس وإيضاحها لهم. وكم نحن في حاجة إلى إيجاد سلاسل في هؤلاء الصحابة تدرس الأمة واقعهم وتعرف ما هم عليه. مما يتميز به الصحابة أن ذنوبهم ومعاصيهم مناقب لهم فقالهم إلى قيام الساعة. مثاله معز، ألم يجلس وأصبح ماعزه انموذجا للتائب إلى الله تعالى. والمرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لقد رأيتها في أنهار الجنة تنغمي، يقول لصلى الله عليه وسلم لقد ثابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، أصبح منقبا وليس عيبا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بناء على ذلك أصبح ما وجد منهم كان سببا لتصحيحهم. ثم نجد الصحابة رضي الله عنهم إذا حدث عندهم شيء من الذنوب ما أسرعهم للجوء إلى الله والتوبة والاستغفار. ليس كحال الناس الآن، يذنب ويذنب ويذنب وربما داهمه الأجل فختم له بخاتمة سوء، رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الآن هنا والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإنسان، وما كان نشر محاسنهم يعني أن نذكر للأمة فضائل الصحابة وما تميزوا بها، فضائل القيام والصيام والعبادة وغيرها والجهاد من سبيل غيره. قال والكف عما جرى بينهم في وقعة الجمل وفي وقعة صفين ممكن. يقول وأن معناها وأن الله قد غفر لهم وعلم نبيه أنهم سيقتتلون، مقصودا به الرد على الرافضة حين قالوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعده. نسأل سؤال، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وشرد الصحابة في جنة عدن؟ هذه الشهادة في وقته أم شهادة إلى قيام الساعة باقية؟ شهادة إلى قيام الساعة باقية، فكيف نقول إنهم مرتدون؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي أهل بدر من حدث بينهم ما جرى بينهم في صفين وغيرهم. هذا يدل على أن هؤلاء من أجهل الناس فلا يعرفون. هنا يقول إن الله قد غفر لهم وعلم نبيه أنهم سيقتلون، يعني سيحدث بينهم قتال ومع ذلك هم مغفور لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجري بين أصحابي جنة، يعني حديث ما أدري يغفرها الله لهم، يغفرها الله لهم أو يغفرها الله لهم بسابقتهم. لا شك يعني مهما وجد من الصحابة رضي الله عنهم فنحن نعلم أن لهم من الحسنات العظيمة ما تكون سببا لمغفرة ما وقع منهم من الذنوب. ذكر ذلك سيجري بين أصحاب هنيها يتلافاها الله لهم لسابقتهم معي بمعنى لما لهم من الفضل والمنزلة في ذلك. بناء على ذلك يكون الآن هنا مما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا تجاهم، هذه نسميها مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أدخلها الصحابة ما نقول هنا ما السبب في دخول هذه العقيدة في كتب الاعتقاد مع أنها ما جاءت في كتاب ولا سنة أصلا، فأصلا في مكان العقيدة لما أخذها من الكتاب والسنة، لكن إنما أدخلت وأفرجت لأجل قدح الرافضة في الصحابة ولأجل من قدح النواصب والخرارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه مسألة اعتقادية يجب أن نؤمن بها وأن نمثلها في قلوبنا حتى لا يوجد في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المؤلف بعد ذلك بما يتعلق بالسمعيات، فإن من مسائل الاعتقاد ما يسمى بالسمعيات يعني التي مدارها على النص، ما يمكن أن نثبت شيئا إلا بنص. أول ما بدأ وهو ما يتعلق نسميه اليوم الآخر، يمكن أن نعنون به اليوم الآخر. يقول العلماء من مات فقد قامت قيامته، ويسمى الموت القيامة الصغرى، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله فلا مجال لأن يزاد في أعماله ولا أن ينقص. يقول المؤلف أن الموت حق، يعني بمعنى أنه سيأتي كل أحد، ولو كان الموت سيدع أحدا لبقي محمد صلى الله عليه وسلم على سطر التاريخ إلى قيام الساعة، وأنزل الله فيه إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت جاءت الآن على أن محمد لا بد من موته ومن دونه من باب أولى، وسنة الله في قضايا الموت تطول بنا. فالموت جعله الله لكل حي، وصدق ربنا حين قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول العلماء الموت لا يستأذن أحدا إطلاقا إلا الأنبياء والرسل، فهو يدخل ويهجم على الإنسان بدون استئذان. قد يموت الإنسان في المسجد، قد يموت على فراشه، قد يموت ليلة عرسه، قد يموت وهو ذاهب للجهاد في سبيل ما يدخل.